ثم وطئها في العدة جاهلا إن كان الطلاق بائنا، يعني ثالث طلقة فهو وطئها جاهلا كالمثال الذي ذكرناه آنفا، وجاهلا أو عالما إن كان رجعيا، وجاهلا أو عالما إن كان الطلاق إيه رجعيا. تداخلت العدتان، ومعنى التداخل أنها تعتد بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر من وقت الوط، ويندرج فيها بقية عدة الطلاق. على أي الأحوال طبعا لو حصل حمل في مثل هذه الحالة فيبقى إيه بتنتقل العدة إلى عدة الحمل ووضع الحمل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.